كلما طاف بقلب طيفه قلبي سلاما ومضى الدمع غزيرا وعلى الخد تراما إيه يا عين سعفيني بلغي عني السلام بلغي حبي وقولي إنني مت غراما إيه يا عين سعفيني بلغي عني السلام بلغي حبي وقولي إنني مت غراما ارفع عني الملام واعذروني يا كراما هام قلبي في هوام في هواه لن أضعما إنه خير الأنام خير من صلى وصام إنه خير الأنام خير من صلى وصام